لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كتاب الجنايات نتابع ونستكمل الحديث حول أحكام الجنايات. وكما سبق أن الجناية يعني جاءت من الذنب، يجنيه الإنسان يعني على نفسه، لذلك سميت جناية. وكما سبق أن الجناية تكون في النفس وفي الأطراف، وقد تكون عمدا وقد تكون خطأ، وسبق يعني التفصيل حول ذلك. وذكر الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث تتحدث عن أحكام الجنايات. تكلمنا حول أحكامها ووقفنا عند الحديث الثامن، عند الحديث الثامن قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. قال: رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. قال عمران رضي الله عنه بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. لم يجعل لهم شيئا يعني للذين قطعت أذن غلامهم وهم الأغنياء. قال رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم، ولكن وجهه البعض الآخر توجيها يناسب المقصود بالحديث. فقوله أن غلاما لأناس يحتمل وصفين، يحتمل وصفين. الوصف الأول أنه صغير، الوصف الثاني أنه عبد. يعني أن غلاما صغيرا لقوم فقراء تشاجر مع غلام أيضا صغير لقوم أغنياء، فقطع الغلام الصغير الفقير قطع أذن الغلام الصغير الغني. وأما الوصف الثاني أن يكون، يحتمل أن يكون عبدا، أن عبد هؤلاء الفقراء قطع أذن عبد الآخرين الأغنياء، فقال فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولذلك هنا اختلف العلماء، ولكن خلاصة ذلك أنه إذا كان المقصود بالغلام العبد فيحمل على الخطأ. إذا كان المقصود هنا بالغلام العبد، عبد بالغ يعني، فيحمل على الخطأ مش العمد، إن هو يعني قاصد ذلك يعني، لأنه لو كان عامدا لكان فيه القصاص. يعني لو عبد بالغ قطع أذن عبد آخر فإنه يكون فيها القصاص، تقطع أذنه من باب قول الله تعالى: والسن بالسن والجروح قصاص. أما لو كان المقصود بالغلام الصغير، أما لو كان المقصود بالغلام الصغير فالصغار ليس فيهم قصاصا. يعني لو صغيرا، لو أن صغيرا قطع أذن صغير، أولاد صغار بيلعبوا، واحد فيهم قطع أذن واحد، لا يكون فيه قصاص ولا يقتص من الصغير للآخر. لماذا؟ لأن الصغار ليس عليهم قصاص، ليس عليهم قصاص. لكن عمد الصغير يكون في ماله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يكون في ماله. يعني ماذا؟ لو الصغير ده قطع أذن إنسان آخر صغير حتى أو كبير، فهو مش هيقتص منه لأنه صغير. لكنه يبذل من مالهم دية هذا القطع، أو يعني أرش هذا القطع اللي حصل، أو هذا الجرح اللي حصل. إذا كان هذا الصغير الجاني عنده مال يؤخذ من ماله ويعطى لأهل الإيش الصغير الآخر. ولذلك هنا الحديث محمول على وصف من الوصفين، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. هنا كما ذكرنا إما أنه عبد، وهذا العبد فيه يعني يقتص منه، هذا العبد يقتص منه، وإما أنه كان صغيرا، إما أنه كان صغيرا، والصغير لا يقتص منه، لكن تكون هنا يكون هناك دية من ماله، أو يكون يعني قدر الجرح هذا من ماله. طيب هنا قال فلم يجعل لهم شيئا، يعني لأولياء الصبي الغني الصغير. العلماء يقولون هو محمول على أن هذا الصغير كان من قوم الفقراء كما هو مبين هنا في الحديث، ولم يكن عندهم مال، وعليه فلم يكن عليهم شيء. لماذا؟ لأنه لم يكن عليهم مال. وبعض العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أرش جنايته فأعطاه للآخرين تبرعا منه صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دفع عن يعني عاقلة الصغير هذا اللي هو قطع أذن الآخر، فهو كان عليه دية أو عليه أرش يعني الجناية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دفع لأنهم كانوا فقراء. عشان كده قالوا فلم يجعل لهم شيئا، لم يجعل للأغنياء شيئا على الفقراء. واللي قالوا لم يجعل لهم شيئا قالوا هو أسقطوا أصلا لأن معهمش الفقراء. على كل حال خلاصة الكلام أن لو أن عبدا قطع يعني من عبد شيئا فيقتص منه، أما لو كان صغيرا غلاما صغيرا فلا يقتص، لكن فيه أرش جناية من ماله، أرش جناية من ماله، يعني هو من ماله هو أو من مال عاقلته، وهيأتي الكلام على العاقلة بعد ذلك. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني. أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، قرن يعني حيوان، مثلا قرن جاموسة نحو جاموس ثور نحو ذلك يعني، فطعنه بهذا القرن فأصابه في ركبته، عمل له جرح مثلا في ركبته نحو ذلك. فجاء الرجل المصاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني، يعني أنا عايز أخذ حقي من الرجل الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، حتى تبرأ، يعني انتظر حتى يبرأ جرحك. وهذا هو الأصل، أو هذا هو الهدي، إن لو إنسان أصاب إنسانا ما يحكمش في وقت الإصابة، ينتظر حتى يبرأ لحد ما الجرح بتاعه يبرأ، أو الكسر أو غيره، الإصابة بتاعته يعني تبرأ، وعند ذلك يقيم الحال ويقدر الضرر. يعني ممكن هو يكون مثلا الإصابة دي سببت له مثلا عجز في جزء من أجزاء جسده، أو سببت له مثلا ضعف أو نحو ذلك، فيقدر على هذا الحال الحالي. البعض قد يقول طيب ما هو لما أصابه مثلا، ما هو الراجل ده مثلا لو كان بيعمل مثلا في وظيفة أو نحو ذلك، لما أصيب توقف عن العمل ونحو ذلك، والعلاج اللي هو بياخده عشان يعالج نفسه به، هذا كله يتحمله الجاني، يتحمله الجاني، الجاني هو اللي يعالجه، يدفع مصاريف العلاج ويدفع مصاريف العطلة بتاعته. لو هو مثلا تعطل من وظيفته يدفع له مصاريف الإيش العطلة بتاعته. أي نعم. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، يعني انتظر حتى يبرأ الجرح عشان نقيم. قال ثم جاء إليه فقال اقضني، قال فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت. الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قاله تاني مرة وهو لسه الجرح بتاعه لسه تعبان لسه، فبيطالب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخل حقه من الرجل يعني. قال اقضني، قال فأقداه. النبي صلى الله عليه وسلم لا مستعجل، خلاص أقداه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. ثم جاء إليه أي الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجت، يعني أنا رجلي الآن بعد ما برأت صرت أعرجا، يعني الإصابة سببت لي الآن عجز، عرجت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني، يعني أنا قلت لك حتى تبرأ عشان نقدر نقيم فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك، فأبعدك الله عن يعني الحق الذي كان سيكون لك وبطل عرجك. بطل عرجك يعني ماذا؟ الآن ليس لك عليه شيء. ومن هنا أخذ العلماء حكما سيأتي الكلام عليه. قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. بعد كده قال لهم لا، ما أحد يأتيني ويقول اقضني قبل ما يبرأ جرحه. قال رواه أحمد والدارقطني. قال وأعل بالإرسال، وإن كان صححه الشيخ الألباني وغيره. هذه المسألة قال عنها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة، وأن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة، يعني لو هو استعجل وقال اقضوني دلوقتي وجي بعد كده حصل له عجز ما خلاص سقط هذا الحق. قال دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم بطل عرجك. قال فإن صارت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة، يعني صارت الجناية يعني كما يسميه العلماء سراية الجرح، بمعنى إن واحد مثلا يعني أصاب واحد إصابة، ممكن تكون النهاردة الإصابة دي شكلها مش قوي لكن مع الوقت ويحاولوا يعالجوها ونحو ذلك يقوم يتفاقم الإيش، تتفاقم الإصابة، ده بيسموه سراية الجناية أو سراية الجرح، يعني الجرح يبتدي أو الجناية أو الإصابة تبتدي تزيد تبقى أكبر من اليوم اللي هو اتعور فيه أو اتصاب فيه. يعني هنا سيحكم بما آل إليه الأمر مش باليوم اللي هو حصل في الوضع، لأنه ممكن مثلا ممكن واحد يخبط واحد خبطة، يعني يعني أنا أذكر حادثة من الحوادث، مثلا واحد اتخانق مع واحد يعني مشاجرة وبعدين ضربوا ببتاع حديد كده في صدره، ما ضربوا ببتاع حديد كده في صدره وقع على الأرض، شالوه ودوه المستشفى، راح المستشفى وقعد ونحو ذلك في المستشفى شوية وطلع بيعاني شوية ألم ونحو ذلك لكن عايش وبيتحرك، لكن بعد أيام بدأ هذا الجرح يعمل سراية في الجسد، فبدأ يعمل مشاكل داخل الجسد ومحدش واخد باله لحد ما أدى إلى موته. هذا الإنسان ده يسمى الجرح بتاعه، الحالة اللي وصلت ليه اسمها سراية الجرح دي، هذا الإنسان له على أهل اللي ضربوا بالبتاعة دي دية كاملة، دية قتل، قتل خطأ طبعا، دية قتل خطأ، مع أنه البداية كانت عبارة عن خبطة، لكن هذه الخبطة يعني يعني سرى بها الضرر في الجسد حتى كانت سببا في وفاتهم، ولذلك لا يقضى من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأتان من هذيل يعني حصل منهم نوع من المشاجرة، فلما كان ذلك اقتتل يعني مسكوا بعض ويعني تشاجروا وضربوا بعض المرأتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني ممكن يكون شالت مثلا حجر كده بإيديها الاثنين وخبطتها بالحجر فقتلتها وما في بطنها، وكانت الأخرى حاملا. فلما كان ذلك اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، أن دية جنينها آسف غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي، واحد من قومها يعني من هذيل: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل، يعني بيقول له بقى بطريقة فيها سجع كده، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلام يعني بطريقة مزجوعة قوي، ان ده ملوش يعني، ده ايه ده، ده اصلا ما اتولدش اصلا، ده كان مجرد جنين في بطنها، انت يعني تقضي ازاي بانه له دية او نحو ذلك؟ قال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل؟ مثل ذلك يطل، يعني يهدم ويعني لا شيء فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال: متفق عليه. إنما هذا من إخوان الكهان، عاب النبي صلى الله عليه وسلم السجع، خصوصا السجع المتكلف. ولذلك العلماء يقولون من هذا الحديث أنه يكره، بل بعضهم قال بالتحريم، السجع المتكلف. بعض الناس لما يتكلم يحب يتكلم كلام فيه سجع، لا بأس إن كان من غير تكلف، وهذا الذي يحمل عليه ما جاء طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من السجع، فيها نوع من السجع، مثلا يعني: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، في سجعه لكنه لم يكن متكلفا. أما تكلف السجع قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان. طيب نرجع يعني المسألة، أصل المسألة بقى، وهي أن المرأتان لما قتلت إحداهما الأخرى خطأ، رمتها بحجر فقتلتها وقتلت جنينها الذي في بطنها. فما هو القضاء هنا؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو وليدة، وفي بعض الروايات قضى بغرة فرس، يعني فرس صغير أو عبد أو جارية من العبيد، يعني صغار. والعلماء لهم كلام كثير في الحقيقة في مسألة الغرة دي، أقرب الأقوال في ذلك أنها تساوي نصف عشر الدية، نصف عشر الدية يعني 5%، صح التعبير يعني 5%، نصف عشر الدية يعني يقدر الدية بكام، يبقى الجنين ده في نصف العشر، نصف العشر. وقضى بدية المرأة على عاقلته، وأن المرأة التي قتلت قضى لها بالدية من عاقلة المرأة القاتلة. عاقلة الإنسان، عاقلة الإنسان هم عصبته من الذكور من جهة أبيه، كل الذكور من جهة الأب دول عصبة للإنسان، فلما يحصل قتل خطأ أو نحو ذلك العصبة هي التي تقوم بدفع هذه الدية، يجمع الدية من العصبة، عصبة الإنسان. طبعا احنا لو جينا للتطبيق الواقعي للأسف يعني ما مش هتجد ده موجود، يعني لو واحد قتل حد قتل خطأ الدية تتلم من العصبة بتاعته، عيلة أبوه من الرجال اللي بتوعها. لكن على كل حال يعني لو هو هيجمعها من بعضهم دون بعضهم لا بأس عند ذلك. ثم قال طيب احنا الوقت يعتبر ضاق فمش هنقدر نكمل، هنقف على حديث أنس بن النضر الحديث 11، نستكمل به الكلام حول أحكام الجنايات في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.